صحبي وليت الحب فيكم معلقة نظمت بها دليلا أيا صحبي وليس الحب يوما بجالبه بكى وإن عشق المسيح فكم من حبنا ذقنا نكالا وكم بالحب أطفأنا الذحولا سأكتمه رجعتم أم نأيتم فعهدي للأخوة لن يزولا.